ومن سورة الغاشية إلى آخر القرآن، ويسمع مع ما بعد كالكوفي أخي، وإيابهم شدد فقدر أعملا، تحبون فامدود ذي وعذب يوثقف، تحنفك إطعام كحفص حولا حلا، وقل بدا معه البرية شددد، ومطلع فاكسر فزوى جمع ثقلا، ألا يعلو للا فتل معه إلى فيهم، وكف أن سكون الفاء حصن تكملا، وكف أن سكون الفاء حصن تكملا.